بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وصلنا في باب دخول مكة وأخذنا فيه بعض المسائل. أخذنا أنه إذا دخل البيت رفع يديه وقال الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ثم قال رحمه الله: ثم يطوف مطبعا، ثم يطوف مطبعا، وهذا ندبا في كل أشواط الطواف. والاطباع كما قال العلماء أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ثم إذا فرغ من الطواف أزال الاطباع، أزال الاطباع. وهذا الاطباع سنة إلا إذا كان حاملا لشخص معذور كطفل ونحوه، فإذا كان حاملا لمعذور فإنه لا يسن له الاطباع. قال: يبتدئ متمتع بطواف العمرة، وهذا ندبا لأن الطواف تحية الكعبة، وأما تحية المسجد فهي الصلاة، وقالوا يجزي عنها ركعتا الطواف. يبتدئ متمتع بطواف العمرة، وغيره يعني غير المتمتع وهو القارن والمفرد، بطواف القدوم، بطواف القدوم. بالنسبة لطواف المعتمر فهو ركن من أركان العمرة، وأما بالنسبة لطواف القدوم للقارن والمفرد فإنه سنة، فإنه سنة، يعني لو لم يطف فإن حجه صحيح. قال: وغيره بطواف القدوم. ويبتدئ من الحجر الأسود، يبتدئ من الحجر الأسود، هذا كما يعني يذكر العلماء أنه شرط من شروط صحة الطواف أنه يبدأ من الحجر الأسود لفعله صلى الله عليه وسلم، ابتدأ من في الطواف من الحجر الأسود. فيحاذيه يعني يحاذي الحجر الأسود كله أو بعضه بكل بدنه، يعني يستقبله ببدنه، يمر يعني ظاهر بدنه على الحجر الأسود، هذا أيضا واجب، هذا أيضا واجب. ويستقبله أيضا بوجهه، لكن استقبال الحجر الأسود بالوجه كما ذكر العلماء أنه مستحب، لكن الواجب هو أن يستقبل الحجر الأسود أو بعضه بكل بدنه. قال: ويستلمه، يستلم الحجر الأسود. ما المراد بالاستلام هنا؟ هو مسحه بيده اليمنى، مسحه بيده اليمنى. قال رحمه الله: ويقبله. أيضا الاستلام سنة ليس بواجب، وكذلك التقبيل، يقبل الحجر الأسود بلا صوت يظهر للقبلة، يعني يضع فقط شفتيه على الحجر الأسود. وكذلك من السنن أنه يسجد عليه. كيف يسجد على الحجر الأسود؟ يضع جبهته وأنفه، يضع جبهته وأنفه. هذا فعله ابن عمر وابن عباس، وهذا من الأمور أيضا المستحبة. قال رحمه الله: فإن شق، يعني شق تقبيله لنحو الزحام أو لمنع كما هو الوضع الحالي الآن، ممنوع أن الإنسان قبل الحجر الأسود، فهناك سنة أخرى. قال: فإن شق فبيده. إذا شق أن يقبله فإنه يستلمه بيده، وهذا أيضا لا يمكن في الوقت الحالي. قال: فبيده وقبلها، لما ورد في حديث مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده. فإن شق تقبيله واستلامه أشار إليه بيده، يعني أشار إلى الحجر الأسود بيده، رفع يده ووجهها إلى الحجر الأسود، أو بغير يده بعصا مثلا يشير بها إلى الحجر الأسود ولا يقبله. أيضا هذا ورد في البخاري في حديث ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. قال رحمه الله: ويقول كلما استلمه، ويقول كلما استلم الحجر الأسود: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا منسوب إلى حديث عبد الله بن السائب أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بسم الله والله أكبر كلما استلمه، وإذا لم يستلمه كما هو في الوقت الحالي فإنه يقتصر على قوله بسم الله والله أكبر. ثم يجعل البيت عن يساره، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، وهذا كما ذكر العلماء أنه شرط، أنه شرط. وإذا جعل البيت عن غير يساره كان يجعله في ظهره أو عن يمينه فإنه لا يصح، وهذا يقع من بعض الناس. أحيانا يأتي الإنسان يطوف مع أولاده ثم يلتفت عليهم ويقول: أين أنتم؟ فإذا التفت فإما أن يجعل يمينه تجاه الكعبة أو يجعل ظهره تجاه الكعبة، وحينئذ لا يصح الطواف ولو لحظات، ولو لحظات. فينتبه الإنسان أن يعني يجعل البيت عن يساره في كل أشواط الطواف. قال رحمه الله: يرمل الأفقي، يرمل الأفقي في هذا الطواف. والرمل هو إسراع المشي ومقاربة الخطى ومن غير وثب كما قال العلماء، من غير وثب، يعني لا يكون ركضا، لا يركض، وإنما يمشي ويقارب الخطى ويزيد في سرعة المشي. الأفقي وهو المحرم من مكان بعيد عن مكة مسافة قصر، في هذا الطواف فقط، في طواف العمرة وطواف القدوم. أما الطواف النفل نافلة فإنه لا يسن له. قال: يرمل الأفقي في هذا الطواف، وهذا الرمل ما حكمه؟ سنة أيضا. ثلاثا، يعني ثلاثة أشواط، ثم بعدها يمشي أربعا من غير رمل لفعله صلى الله عليه وسلم. لفعله صلى الله عليه وسلم. وكما قال العلماء أن الرمل أولى من الدنو من البيت بدونه، فإذا وجد زحاما حول الكعبة يمنعه من الرمل، فالمستحب في حقه أنه يبتعد عن الكعبة ويأتي بسنة الرمل، يأتي بسنة الرمل. طبعا يستثنى من هذا الرمل، استحباب الرمل الذي يحمل شخصا معذورا كطفل، كذلك النساء لا يسن لهن الرمل، وكذلك المحرم من مكة أو قربها مسافة قصر. قال رحمه الله: يستلم الحجر والركن اليمانية فقط. استلم، ما المراد بالاستلام؟ مسح بيده اليمنى، يمسح الحجر الأسود ويمسح أيضا الركن اليماني في كل شوط، في كل شوط. إذن تقبيل الحجر الأسود يكون في أول شوط فقط، تقبيل الحجر الأسود يكون في أول شوط. قال: يستلم الحجر والركن اليماني. الركن اليماني هو الذي يأتي قبل الحجر الأسود فقط، أما الأركان الأخرى الشامي والآخر فإنه لا يسن له استلامهما. قال رحمه الله: كل مرة، متى؟ عند محاذاتهما، عند محاذاتهما. وذكر الشيخ مرعي في الغاية أن المرأة لا تزاحم الرجال في استلام الحجر ولا تشير إليه أيضا، لأنها إذا أشارت إليه ما الذي سيكون؟ ستنكشف يدها وينكشف ساعدها. وأيضا ذكر أن الأولى تأخير الطواف إلى الليل إن أمنت من الحيض، وهذا في الوقت الحالي يعني غير متأتي، لأن الحرم دائما مضاء، يعني في الليل هناك أنوار وفي النهار يكفي نور الشمس، لكن هم في السابق ما في أنوار، فيقولون أولى المرأة أن تطوف في الليل حتى لا يرى حجم بدنها. قال رحمه الله: ويقول بين الركن، نعم، فقط كل مرة، ولا يقبله، يعني ولا يقبل الركن اليماني، الركن اليماني. فإن شق استلامهما فإنه يشير إليهما، فإنه يشير إليهما. قال رحمه الله: ويقول بين الركن اليماني، يقول كلما حاذى الحجر كما ذكرنا يقول الله أكبر، وبين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكما قال الشيخ خالد مشيقح أنه يكرر هذا الدعاء حتى يصل إلى الحجر الأسود، يعني أنه قد يقوله مرة وينتهي قبل أن ينتهي من المسافة، فيكرر هذا الدعاء حتى ينتهي ويصل إلى الحجر الأسود. يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي بقية طوافه يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. ويذكر الله، يكثر من ذكر الله عز وجل ويدعو بما أحب، يدعو في هذا الطواف ما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا له أن يقرأ القرآن الكريم، وهذا أيضا من المستحبات. وذكروا أنه سنة تسن فيه القراءة، تسن فيه القراءة، ويجوز فيه الكلام، يجوز فيه الكلام. الحديث الصلاة الطواف بيتي صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، وهذا الحديث تقدم. قال رحمه الله: ومن يذكر ويدعو بما أحب، ومن لم يكمل السبعة، هذا أيضا من الشروط، شروط صحة الطواف أن يكمل سبعة أشواط، هذا شرط من الشروط صحة الطواف. فإذا لم يكمل فإنه لا يصح طوافه، لا يصح طوافه. وأيضا من الشروط، من الشروط في صحة الطواف هي الموالاة بين أشواط الطواف، ولا يعفى إلا بقدر صلاة الفريضة وصلاة الجنازة ونحو ذلك من الزمن. لكن إذا قطع الطواف لصلاة الفريضة فيجب عليه أن يعيد الشوط الذي هو فيه فقط من أول إيش؟ الحجر الأسود، لا يعيد الطواف كله، وإنما يعيد الطواف يعني الطواف أو الشوط الذي وقف فيه للصلاة يجب عليه أن يعيده من الحجر الأسود. الإشكال الآن أنهم قد يوقفونك مع الأذان، وهناك وقت بين الأذان والإقامة والصلاة، فهل هذا يعد فارقا تنقطع به الموالاة للطواف ويجب عليه أن يعيد من البداية؟ أقول الظاهر أنه لا، وإنما ينقطع فقط الشوط الذي وقف فيه، ينقطع الشوط الذي وقف فيه ولانتظار الصلاة ولفعل الصلاة، ثم إذا صلى يعيد من الحجر الأول، وكذلك يعني ينويه كما سيأتي. إذن هذا من الشروط، هذا تقريبا ذكرنا تقريبا ثلاث الآن شروط أو أربعة. الشرط الأول يبدأ من الحجر الأسود، الثاني يجعله عن يساره، الثالث يكمل إيش؟ السبع، الرابع الموالاة، الخامس قال أو لم ينوه، لم ينوي الطواف. وهذا أيضا يغفل عنه الحاج والمعتمد، لابد قبل أن تطوف أن تنوي أنك تطوف لهذه العمرة التي أحرمت بها، أو لهذا الحج الذي أحرمت به، طواف الإفاضة، طواف الوداع، تنويه وتعينه لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا إذا لم ينوي فإنه ليس له شيء، ليس له شيء. قال رحمه الله: أو نكسه، أو نكسه، هذا ذكرنا يدخل في الشرط المتقدم بأنه يجب عليه أن يجعله، يجعل البيت عن إيش؟ يساره، يجعل البيت عن يساره. ويصح الطواف داخل المسجد الحرام حول الكعبة وفي الأسطح أيضا، أما لو طاف خارج المسجد فإنه لا يصح طوافه، ويكون قد طاف بالمسجد ولم يطف بالبيت، ولم يطف بالبيت يعني الكعبة، فلا بد أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام لا خارجه. قال رحمه الله: أو طاف على الشاذروان، أو طاف على الشاذروان، وهو ما فضل عن جدار الكعبة، ما فضل عن جدار الكعبة، وهو الآن مسنم، مسنم الآن، لا يستطيع أحد أن يطوف عليه، لا يستطيع أحد أن يطوف عليه، لأن الشاذروان الآن يعتبر من الكعبة، فإذا لم يطف به لم يطف بكل إيش؟ البيت، لم يطف بكل البيت. قال رحمه الله: طبعا ذكر العلماء أيضا لو مد يده إلى الكعبة ولمسها أو مد يده إلى الحجر، حجر إسماعيل يسمونه حجر إسماعيل، هل يصح طوافه ولا يصح؟ نقول أنه يصح لأن جملته خارج الكعبة. قال رحمه الله: أو جدار الحجر، طاف على جدار الحجر اللي يسمونه الآن حجر إيش؟ إسماعيل. مع أن هذه أنكرها بعض أهل العلم، يسمونه الحجر وبس يسكتون يعني. وهذا أيضا من الشروط التي تدخل في شرط الطواف بجميع البيت، بجميع البيت. الشرط الذي بعدها الخامس أو السادس: أو عريانا. اشترط حتى يصح الطواف أن يكون ساترا لعورته، ساترا لعورته. وهذا لا يعقل أن الإنسان يطوف بدون ثياب، لكن المراد أنه لو طاف بشيء يشف ويكشف ويبين منه لون البشرة فإن طوافه لا يصح، فإن طوافه لا يصح. إذن لابد أن يكون ساترا لعورته. قال: أو محدثا. أو محدثا، لأن الطواف بالبيت صلاة، فلا تصح الصلاة من المحدث، كذلك لا يصح الطواف من المحدث ولو كانت المرأة حائضا، ولو كانت المرأة حائضا. ويلزم الناس كما قال في الإقناع انتظارها لأجل أن تنتهي من الحيض إن أمكن، إن أمكن. قال رحمه الله: أو محدثا أو نجسا. أيضا من الشروط، لا هنا عندنا استثناء في المحدث، عندنا استثناء من المحدث. الأصل أن يكون الإنسان متوضئا، فلو انتقض وضوءه في أثناء الطواف فإنه يخرج ويتوضأ ثم يأتي ويكمل، ولا يستأنف من البداية؟ ها، يستأنف من البداية. وهنا استثناء، من الذي لا يشترط له أن يكون متطهرا؟ أي محمود، الطفل الذي لم يميز، الطفل الذي لم يميز يصح منه الطواف ولا يشترط أن يكون متطهرا من الحدث، لا يشترط أن يكون متطهرا من الحدث. الشرط الذي بعده أن يكون متطهرا من النجاسة في بدنه وثوبه أيضا. أو نجسا، أو نجسا لم يصح لأن الصلاة اشترط فيها الطهارة من النجاسة، كذلك الطواف صلاة فيشترط فيه الطهارة من النجاسة. أو نجسا لم يصح، لم يصح. وهنا لم يستثنوا الطفل، لم يستثنوا إيش؟ الطفل. وفي الحقيقة فيه مشقة، لأن الطفل قد إيش؟ يعني يكون نجسا في أثناء الطواف، وهذا يلزم منه أنه لابد أن يخرج ويغسل ونحو ذلك. المهم أنهم يقولون لابد من الطهارة من النجاسة ولو كان الذي يطوف أو يطاف به طفلا لم يميز. أما المميز فإنه لابد لصحة طوافه أن يكون متطهرا من الحدث. نعم يا مشعل. نعم، حدث وداء يتوضأ ويربط على شيء، يعني ذكره شيء ويطوف، لا مشكلة يعني، إلا الذي يعني لا يتوقف مثل سلس الريح مثلا ونحو ذلك فإنه لا إشكال، يعني ما في شيء يطوف، يصح طوافه. نعم. قال رحمه الله: لم يصح. نعم، كيف استثناء؟ لا، حدث دائم احنا ذكرنا تقدم هذا، ما يجوز ان الانسان يصلي والحدث يخرج، لا بد اما المرأة تتلجم والذكر والرجل يعني يشد على ذكره شيئا، هذا تكلمنا سابقا عنه. وهذا يجهل له كثير من الناس للأسف، يصلون والقطرات تخرج و... لو وضع يا شيخ لا زال الحدث، لا لابد أن يضع شيئا يمنع خروج الحدث، إلا الذي لا يستطيع مثل الدم الذي لا يرقى أو سلس الريح الذي لا يتوقف، هذا ليس عليه شيء. لا يعتبر استثناء هذا؟ لا لا يعتبر استثناء. اي لا لا لا يعتبر. لا لا لا لا يعتبر مثل الصلاة، نفس الصلاة بالضبط، يجعل شيئا يمنع خروج البول منه عزكم الله ويصلي، ولا يصلي والبول يتقاطر منه، أو يطوف والبول يتقاطر منه، ما يجوز ما يجوز ما يجوز. لا طبعا على كلام الشيخ محمد، الشيخ محمد يقول أنه أن به حدث دام يفهم من كلامه أنه يجعل شيئا يمنع تلوث ملابسه، وأنا ذكرت أن هذا مخالف لكلام العلماء في المغني والشرح الكبير والإنصاف والإقناع كل العلماء يقولون لا بد من وضع شيء يمنع خروج الخارج، كلهم مطبقين. الشيخ محمد له فتوى أنه له أن يجعل شيء يمنع، يعني يمنع النجاسة فقط ولا يمنع خروجه، وهذا قول غريب الحقيقة في المذهب. نعم نعم، إذا كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة فإنه ستكون يسيرة دقائق ثم يسلم، وإذا كان في الطواف فعلا قد يعني يجلس تقريبا نصف ساعة ثم يتخلص منه، ثم يتخلص، ولا يشترط الطهارة للسعي، لا يشترط الطهارة للسعي. نعم. قال رحمه الله ثم يصلي ركعتين. طيب لو طاف المحرم لابس الثياب العادية المخيط، هل يصح طوافه ولا يصح؟ نقول أنه يصح لكنه يلزمه الفدية. الفدية. قال رحمه الله ثم يصلي ركعتين خلف المقام أو خلف المقام ركعتين، وهي سنة مؤكدة وتجزئ مكتوبة عنهما، وكذلك الراتبة، وحيث ركعهما كما قال العلماء جاز سواء في المسجد أو خارج المسجد، حيث ركعهما جاز. والظاهر أنه لا تجزي الركعة الواحدة لمن طاف، ما يجزي لو صلى الوتر مثلا كما ذكرنا في تحية المسجد، لا يجزي لو صلى الوتر لا تكفي عن ركعتي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير دخل أحدكم المسجد فلا يجزي حتى يصلي ركعتين. وهنا أيضا في الطواف النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف صلى ركعتين، لكن قال تجزي مكتوبة عنهما، يعني لو طاف ثم صلى العشاء أو المغرب أو الظهر أو العصر أو الفجر فإنه تجزي عن هاتين الركعتين. قال رحمه الله خلف المقام بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والظاهر كما ذكر ابن جاسر أن المراد بالمقام ليس البقعة التي فيها المقام، وإنما المراد به نفس المقام. فإذا نقل المقام كما هو الحاصل الآن، كان المقام قريب من الكعبة ثم نقل وأخر، فإنه يسن الصلاة خلفه. المراد ليس البقعة التي فيها المقام، وإنما المراد المقام نفسه الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه لبناء الكعبة، فإذا وجد في أي مكان فإنه يصلي خلفه، كما هو الآن. يعني أبعد عن في زمن الشيخ محمد إبراهيم، أبعد المقام عن الكعبة كما هو واقع اليوم، ويقرأ فيهما بالكافرون وسورة الكافرين والإخلاص، هذه هي السنة. ثم ذكر فصلا في السعي فقال ثم يستلم الحجر. نذكر بعض الضوابط اليسيرة في هذا الفصل. نقول يسن استلام، الضابط الأول يسن استلام الحجر بعد الطواف وقبل السعي، لفعله صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا كما ذكرنا الاستلام. ما المراد بالاستلام؟ مسحه بيده اليمنى. الضابط الثاني يشترط البدء بالصفا والانتهاء بالمروة. الضابط الثالث يشترط صحة السعي 9 شروط، لعلنا يعني نذكر بعضها وأكثرها. رابعا تسن في السعي الطهارة والسترة. طهارة والسترة. قال رحمه الله: فصل. ثم بعد أن يصلي 2 ركعتين يعود إلى الحجر الأسود ويستلمه لفعله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل، يستلمه يمسحه بيده اليمنى. وقد ذكر العلماء هنا أنه يسن الإكثار من الطواف، وبعضهم يسأل لو طاف طواف العمرة هل له أن يطوف طواف نافلة مرتين 3 مرات قبل أن يسعى، أو ليس له ذلك؟ أصلا ما حكم الموالاة بين الطواف والسعي؟ ها؟ مستحبة، ليست شرطا، ليست شرطا. فما الحكم لو قال أنا سأطوف يعني مثل ما يحصل اليوم، ما تدخل ها في الصحن إلا وأنت محرم؟ فما أدري تغير وضعها الأيام، ما أدري، بس الذي لا أعرف يعني إنما يدخل الإنسان له محرم، لأن يدخلون بثيابهم ها ولا في الصحن، يعني يدخل واحد بثيابه الآن أي. فلو قال مثلا أنا أريد أن أطوف طواف العمرة ثم أطوف طواف نافلة مرة مرتين 3 مرات، لأن العلماء قالوا يسن الإكثار من الطواف، فهل يصح أو لا يصح؟ يعني فيها تحتاج الحقيقة إلى تأمل، الله أعلم، يعني ما يعني أدري فيها شيء. قال: ثم يخرج للسعي من باب الصفا. أول كان المسجد الحرام منعزل عن الصفا، كان الصفا له باب يدخل الناس من، الآن الصفا دخل في المسجد الحرام وصار السقف للمسجد كله بما فيه الصفا والمروة يعني محل السعي سقفا واحدا. قال: ثم يخرج السعي من باب الصفا فيرقاه ندبا، فيرقاه ندبا يرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله، يرى البيت يعني يرى الكعبة إن أمكنه ويستقبله، يستقبل الكعبة ويكبر 3، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3، ويقول 3 هذا الذكر الذي سيذكره: الحمد لله على ما هدانا، إلى آخر ما ذكر. قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب ثم ينزل. إذن هذه الصفة المسنونة على المذهب، يكبر 3 ويقول هذا الذكر 3 ثم يدعو مرة واحدة ثم ينزل من الصفا. والقول الثاني كما تعرفون هو المشهور الذي يعمل به كثير من الناس اليوم، وهو أنه يكبر 3 ويقول هذا الذكر، يكبر 3 ويقول هذا الذكر مرة ثم يدعو، ثم يكبر ثم يذكر ويدعو، ثم يكبر ثم يذكر وينزل بدون إيش؟ بدون دعاء، بدون دعاء، لما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الحقيقة الذي يدل عليه ظاهر حديث جابر الذي في صحيح مسلم. المذهب لا، المذهب أنه يكبر 3 ويذكر هذا الذكر 3 ثم يدعو ثم ينزل. قال: ويدعو بما أحب، وأيضا هذا كله من إيش؟ السنن. ثم ينزل من الصفا يمشي إلى قرب العلم الأول، إلى قرب العلم الأول، وهو في السابق كان ميلا في سقف المسعى ميلا أخضر باللون الأخضر، والآن أصبح بالأنوار الخضراء. يقول إلى قرب العلم الأول بستة أذرع، يعني متى يبدأ السعي؟ قبل العلم الأول، قبل الأنوار الخضراء بستة أذرع. يعني كم متر؟ ها؟ ثلاثة متر، ذراع تقريبا نصف متر. فيسعى يبدأ السعي قبل الأضواء الحمى والخضر في سقف المسعى بستة أذرع، يعني بثلاثة أمتار. فيسعى سعيا شديدا، يسعى سعيا شديدا، وهذا المراد به الركض، الركض. لكن كما ذكر في الإقناع بشرط ألا يؤذي ولا يؤذى، بشرط ألا يؤذي ولا يؤذى. وكذلك لا يسن السعي للمرأة، لا يسن السعي للمرأة، للمرأة. ثم يمشي، نعم، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الأول، إلى العلم الآخر، إلى العلم الآخر، ثم يمشي ويستمر في المشي حتى يرقى المروة، وأيضا هذا ندبا، هذا ندبا. ويقول ما قاله على الصفا من تكبير وتهليل ودعاء، من تكبير وتهليل ودعاء، مستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة. قال ويقول ما قاله على الصفا. والواجب عندهم استيعاب ما بين الصفا والمروة، فيقولون يجب أن يلصق عقبه بإيش؟ بالصفا، من الصفا إلى المروة يلصق عقبه بالصفا، إذا هذا إذا لم يرقاها، أما إذا رقاها هذا انتهى موضوعه. أكيد لم يرقى، فيلصق عقبه بالصفا ويلصق أصابعه بالمروة إذا لم يرقاها، أما إذا رقاها خلاص انتهى. كذلك إذا أراد أن يبدأ من المروة يلصق عقبه من المروة ويمشي ويسعى حتى يصل إلى إيش؟ الصفا، ويلصق إيش؟ أصابعه. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. لكن المستحب أنه يرقى، يرقى المروة ويرقى الصفا. قال ويقول ما قاله على الصفا. ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يمشي إلى أن يصل العلم الأول الأخضر، ثم يسعى سعيا شديدا إلى العلم الثاني. متى يسعى الستة أذرع هذه؟ هل هي قبل العلم الأول في رجوعه من المروة إلى الصفا، ولا بعد العلم الثاني ستة أذرع؟ ها؟ إيش رأيك يا محمود؟ ها؟ إذا سعى سعيا شديدا قبل العلم الأول، فهذا الموضع الذي سعى فيه اللي ثلاثة أمتار لم يسعى فيها في الشوط الأول، ولا لا؟ إيش؟ فتكون بعد المفروض، لأنه يقال يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، فهو الآن سعى قبل العالم الأول في ذهابه من الصفا إلى المروة، فيسعى هذه الثلاثة أمتار بعد العلم الثاني من في رجوعه من المروة إلى الصفا، في رجوعه من المروة إلى الصفا، حتى يكون مشى في موضع مشيه وسعى في موضع سعيه، وسعى في موضع سعيه. يقال أن الشيخ الخضير يقول، ينقلون عنه أن هذا في السابق كانوا، يعني ما أدري ما هو السبب في تقديم السعي الحنابل، ما أدري ما هو السبب في تقديم، يقول الشيخ الخضير أنه أن هذا العالم الآن موجود قد قدم يعني ثلاثة أمتار، يقولون عن الشيخ عبد الكريم، ولا أدري هذا، ما أدري، يقولون أنه قد قدم خلاص، يسعى من بداية العلم الأول، يسعى من بداية العلم الأول الموجود الآن، يقول ينقلون عن الشيخ عبد الكريم، ولا أعرف ولا أدري ما صحة هذا النقل. قال يفعل ذلك سبعا، يعني هذا كما ذكرنا من شروط صحة السعي أيضا أن يسعى سبعة أشواط، ذهابه سعية ذهابه من الصفا إلى المروة سعية ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية. قال رجوعه أخرى ويقول فيه, استحب أن يقول فيه ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول فيه رب اغفر وارحم واعفو عما تعلم وأنت الأعز الأكرم وأنت الأعز الأكرم, كما ذكرنا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة, يعني لابد أن تكون سعيك تبدأ من الصفا وتختم في المروة. قالوا إن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول, إذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول لأنه لابد من البداية من الصفا, فاحتسبوا بهذا الشوط. قالوا تسن فيه الطهارة, يسن في السعي طهارة من الحدث والنجس, ليست بشرط, ليست بشرط. وكذلك السترة مراد بها ستر إيش؟ العورة. فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أو بإحرام شفاف ها؟ كله هذا يجزئه. قال رحمه الله وتشترط نيته, أيضا هذا من شروط صحة السعي, يشترط أن ينوي أن هذا السعي لعمرته أو لحجه ونحو ذلك. وموالاته, اشترط أيضا أن يوالي بين أشواط السعي. وما المقدار المسموح به في الموالاة هنا الذي لا يقطع موالاة؟ كما هو المقدار الزمن الذي في الطواف. فهنا لو صلى فريضة أو صلى على جنازة فإنه لا تنقطع إيش الموالاة, لكن إيش يبدأ منين؟ من الشوط, من أول الشوط من الصفا أو من المروة, وهذا فيه بعد طبعا بعيد جدا. ولو أحدث طيب في أثناء السعي هل يبطل سعيه؟ لا يبطل سعيه, ولا نقول نخرج وتوضى وعود, لا. إذن لا تشترط فيه الموالاة, الموالاة تشترط في أشواط السعي لكن لا تشترط بين السعي والطواف. فلو طاف الصباح وسعى في الليل تصح عمرته ولا تصح؟ تصح. سعى بعد شهر تصح, ما في مشكلة. لكن الموالاة في أثناء السعي شرط. الإشكال الذي يقع في كثير من الناس الآن أنهم يقفون لشرب الماء, وهذه شرب الماء لا يقطع إيش الموالاة لكن يقطع إيش الشوط الذي أنت فيه. فلا بد إذا شربت ماء أثناء الطواف أثناء السعي يا سعيد ترجع من إيش؟ من أول الشوط أو أنك تخلي واحد يتقدم يصب لك ماي إلا في أقوال إيش؟ لا ينبه بعد الواحد ما. بعد ما شاء الله شلون؟ موجودة إيه بكثرة, تخلي واحد يقدم عليك يصب لك ماي وانت ماشي يا سعيد, تاخذ الماي وتشرب وانت ماشي. لو وقفت وشربت الماء انقطعت الموالاة في نفس الشوط, ويلزمك ان تعيد من الاول. اذا الموالاة هنا مشترطة ولا تنقطع بمثل صلاة الفريضة وصلاة الجنازة كما مر في الطواف. كم مر في الطواف؟ نعم كذلك في الطواف اذا شرب الماء نفس الشيء. في الطواف لو شرب وقف وشرب ماء, لو شربه يمشي له إشكال, لكن لو وقف لشرب الماء أو يكلم جوال فإنه لابد, وطبعا لابد يكون الزمن زمن إيش الصلاة, يعني صلاة الفريضة تقريبا بالكثير 10 دقائق, يعني 10 دقائق هذه لو وقفها فإنها لا تنقطع الموالاة لكن الزمن يعيد من أول هذا الشوط. قال وكونه بعد طواف نسك, أيضا هذا من الشروط, السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك ولو كان مسنونا كطواف القدوم كطواف القدوم. قال رحمه الله ثم إن كان, طبعا السعي أيضا لابد أن نعلم أن السعي لا يتطوع به, السعي ليس عبادة في ذاته لا يتطوع به, إنما يؤتى به إما في حج أو عمرة فقط في نسك فقط, أما في غير النسك فإنه لا يتطوع به. قال ثم إن كان متمتعا قصر من شعره كله، إذا كان متمتعا قصر من شعره ولا يحلقه ندبا حتى يوفره لحلقه في إيش؟ في الحج. قصر من شعره كله يعني من مجموع شعره، من مجموع شعره، وتحلل يعني لما قصر من شعره يكون متحللا. وكما ذكرت سابقا أنه يجب عليه أن ينوي عند تقصير إيش؟ شعره، أنه يفعل نسك التقصير حتى يتحلل، حتى يتحلل. قال وتحلل لأنه قد تمت عمرته إن لم يكن معه هدي، إن لم يكن معه هدي. فإن كان معه هدي، قال وإلا بأن كان مع هذا المعتمر هدي فإنه لا يتحلل، فإنه لا يجوز له أن يقصر أولا ولا يتحلل، لا يجوز له أن يقصر. إذا كان معه هدي ساقه من خارج مكة إلى مكة فإنه لا يجوز له أن يقصر ولا يجوز له أن يتحلل حتى يفرغ من حجه، حتى يفرغ من حجه. وحينئذ إذا انتهى من أفعال العمرة يدخل إيش؟ الحج على العمرة، فيقول لبيك حجا بعد أن ينتهي من عمرة، يقول لبيك حجا. وهل يكون هنا قارنا أو متمتعا ساق هديا؟ هذا فيه خلاف كبير جدا بين العلماء. والشيخ منصور يختار أنه قارن، أنه قارن، والصواب أنه متمتع ساق هديا. وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة، اختاره ابن جاسر أيضا في مفيد الأنام. والفرق إذا قلنا أنه قارن، ما الفرق؟ إذا قلنا أنه قارن لا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة فقط، لا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة، لأن قارن يلزمه سعي وطواف. السعي قدمه بعد سعي بعد طواف القدوم، يبقى عليه طواف الإفاضة يوم العيد. وأما إذا قلنا أنه متمتع ساق هديا فإنه يلزمه أن يطوف مرة أخرى ويسعى مرة أخرى، عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. قالوا حل إذا فرغ من حجه. قال رحمه الله وإذا شرع المتمتع، وكذلك كما ذكر في الإقناع المعتمر في الطواف قطع التلبية، قطع التلبية. والحاج كما سيأتي يقطع التلبية بأول رمي جمرة العقبة، وهذا إذا شرع المعتمر والمتمتع في الطواف إنه يقطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. ثم قال ولا بأس بها يعني بالتلبية في طواف القدوم سرا، لا بأس بالتلبية في طواف، يعني يجوز أن يلبي في طواف القدوم سرا، ولا ويكره أن يجهر بها لئلا يخلط على الطائفين. ثم قال باب صفة الحج، باب صفة الحج، وهذا هو أهم يعني باب في كتاب المناسك. ونذكر ضوابط يسيرة لأن نحن لا نستطيع أن نستوعب جميع ضوابط هذا الباب. الضابط الأول نقول يسن للمحلين بمكة وبقربها إحرام بحج يوم التروية قبل الزوال. يسن لكل المحلين بمكة حتى أهل مكة، يسن لهم يوم 8 أن يحرموا بالحج. يسن كل الذين في مكة سواء الذي من أهلها أو من غير أهلها وأتاها، يسن له يوم 8 أن يحرم إيش؟ بالحج قبل الزوال، قبل الزوال يعني قبل الظهر. ثانيا نقول إذا طلعت الشمس يوم عرفة سار إلى نمرة وجمع بها بين الظهرين تقديما، جمع بها بين الظهرين تقديما. ثالثا ثم يدفع إلى عرفة، يدفع إلى عرفة. إذن يقف في نمرة في وقت الظهر ويصلي الظهر والعصر، ثم إذا صلى الظهر والعصر دفع وانطلق ودخل إلى نمرة، إلى عرفة، دخل إلى عرفة. وهذا غريب يعني، لأنهم يقولون أن نمرة موضع بعرفة، موضع بعرفة، هذا القول المذهب. الشيخ الإسلام يقول أن نمرة ليست من عرفة. طبعا أيضا لابد أن نعلم أن جميع البقاع في مكة كلها من الحرم، بقاع المناسك الحج كلها حرم إلا عرفة، إلا عرفة بينها وبين منى 7 كيلو، وهذه ليست حرما، عرفة ليست حرما، ليست حرما. رابعا نقول وقت وقوف عرفة من فجر 9 إلى طلوع الفجر اليوم 10، وقت الوقوف يمتد من طلوع الفجر يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر يوم النحر. هذا قول من الحنابلة وهو من المفردات. والقول الثاني الذي حكي فيه الإجماع أن وقت الوقوف يبدأ منين؟ من زوال الشمس يوم عرفة، وهذا حكي فيه الإجماع المسلمين، واختاره الشيخ الإسلام أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال. الخامس نقول ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة ويجمع بها العشاءين تأخيرا، يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة ويجمع بين العشاءين تأخيرا. مزدلفة حرم ولا ليس حرم؟ حرم. طبعا أول ما يبدأ الحاج في مكة، ها، ثم يعني تكون العزيزية، الآن العزيزية تقريبا فيها المنى، فيقولون الجمرة الثالثة في مكة والأولى والثانية في منى، في منى، وبعد منى تكون يأتي مزدلفة، ثم بعد ذلك يخرج من الحرم، يخرج من الحرم. الآن اليوم ما فيه يعني، كلها اتصلت تقريبا بعض، كلها، كل المناسك هذه اتصلت، مكة اتصلت بمنى ومنى اتصلت بمزدلفة، وهذا الاتصال له أثر كبير. يعني هل يعتبر يعني من يخرج من مكة إلى منى مسافرا؟ بعض الناس يقول نعم، حتى مع الاتصال يقول أبدا، الشارع فرق بينهم، ما علينا من العرف الآن والاتصال، والشارع الآن فرق بين منى ومزدلفة ومكة. يعني لا يأتي شخص يجي يقول أنا سأبيت ليلة ليالي التشريق في مكة، ليه؟ قال لأن مكة متصل بمنى، فإذا وقفت في منى كأني وقفت في مكة، وإذا وقفت في مكة وقفت في منى. هذا ما يقول به أحد المسلمين. وكذلك مزدلفة، هي مزدلفة، اسمها مزدلفة، حتى لو اتصلت بمنى ولا ويلزمه أن يبيت فيها، ما يأتي إلى منى يقولها ما دام منى متصلة بمزدلفة لا فسأبيت في منى، لا. طيب قال نعم، الاستلاط الأخير إذا طلع الصبح صلى، إذا طلع الصبح يوم النحر صلى ووقف عند المشعر الحرام ثم دفع قبل طلوع الشمس إلى منى، ثم دفع قبل طلوع الشمس إلى منى. قال رحمه الله: باب صفة الحج سنة لمحل بمكة وبقربها. يسن المحلين بمكة والذين هم قريب من مكة، مسافة قصر بينهم وبين مكة أقل مسافة قصر، يسن لهم الإحرام، ويستحب أن يفعل عند هذا الإحرام ما يفعله عند إحرامه من الميقات، من الغسل وتقليم الأظافر ولبس ثياب الإحرام وصلاة ركعتين ونحو ذلك. وإذا صلى ركعتين يحرم من بالحج من المسجد قال إحرام بحج يوم التروية، ويوم التروية اليوم هو اليوم الثامن من قبل الزوال، قبل الزوال، ويصلي في منى الظهر ويجلس ويبيت بمنى إلى إيش؟ ثاني يوم. سيذكره الآن. قال ويجزم حيث شاء، يجزي الإحرام من أي مكان، يجزي الإحرام بالحج من حيث شاء من بقية الحرم، يعني لا يشترط أن يحرم من داخل المسجد حتى لو خارج المسجد، بل حتى لو أحرم من خارج الحرم فإنه يجزئه ولا دم عليه. ثم قال يبيت بمنى ندبا، مبيت ليلة التاسع في منى ندبا ليس واجبا. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة تاسع سار إلى نمرة، وهو موضع كما ذكرت لكم في عرفة، فيقيم بنمرة ندبا حتى تزول الشمس، ويخطب فيها الإمام أو نائبه ندبا أيضا خطبة قصيرة، خطبة قصيرة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت من مزدلفة. قال ويجمع بها، يعني يجمع بمزدلفة، يجمع بمزدلفة، يجمع بنمرة، نمرة يجمع بنمرة، هذا أيضا من السنن، ولكن يجمع من يجوز له الجمع، من يجوز له الجمع. الغريب أن الشيخ حسن الشطي اختار هنا ما ذكره شيخ الإسلام من جواز الجمع لجميع الحجاج، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، بل قال لا يسع الناس غير ذلك، لا يسع الناس غير ذلك، لكن المذهب كما ذكرنا أنه لا يجمع إلا من يجوز له الجمع الذي هو من غير أهل مكة ولم يقم بمكة أيضا أربعة أيام فأكثر، ما الذي يقيم بمكة أربعة أيام فأكثر فلا يجوز له الجمع في نمرة. قال بين الظهرين تقديما ويعجل، يجمع بعد دخول الوقت لا يتأخر، ثم يأتي عرفة. نعم نعم، لا يقصر طبعا، يجمع بين الظهرين تقديما، وذكرنا أن هذا الجمع لمن يجوز له الجمع، والقصر لمن يجوز له القصر، القصر لمن يجوز له القصر بين الظهرين تقديما، ثم يأتي عرفة ويغتسل لها استحبابا كما مر معنا في كتاب الغسل، وكلها موقف، كل عرفة موقف، يعني يجوز فيها الوقوف يوم عرفة إلا بطن عرنة، إلا بطن عرنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه. قال وسن وقوفه راكبا، يسن أن يقف الحاج في عرفة راكبا حتى لو كان في سيارة أو في الباص مثلا، بخلاف سائر المناسك فيفعلها الحاج ماشيا، يفعلها الحاج غير راكب، هذا السنة. قال عند الصخرات وجبل الرحمة، الصخرات التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل بطن ناقته القصواء عند الصخرات وجبل الرحمة، ولا يستحب كما قال العلماء ولا يشرع صعوده، ولا يشرع صعوده، وسيذكر المؤلف قال ولا يشرع صعوده. قال رحمه الله ويكثر من الدعاء ويرفع يديه كما في المنتهى ندبا ولا يجاوز بيديه رأسه, لا يجاوز بيديه رأسه. قال ومن قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري, ويسر لي أمري. وقال في الغاية ويرفع واقفا, يرفع واقفا يديه ندبا ويكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع والخشور والخشوع وإظهار الفقر والضعف والافتقار ويلح في الدعاء ويكرر كل دعاء ثلاث مرات, ثلاث مرات. ذكره أيضا الشيخ منصور قال ووقته وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة. ذكرنا أن هذا من المفردات, هذا من المفردات يبدأ الوقوف من فجر يوم عرفة. يعني لو وقف فجر يوم عرفة صباح يوم عرفة ثم دفع منها ولم يعد إليها فإن حجه صحيح عليه, عليه دم لأنه لم يبق فيها إلى الغروب. لكن على قول الجمهور أنه لا يصح حجه تلك السنة لأنه لم يقف بعرفة. والقول الثاني أن الوقت الوقوف يبدأ من زوال الظهر يوم عرفة, وهو اختيار شيخ الإسلام وحكي إجماعا, وحكي إجماعا. قال من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر, إلى فجر يوم النحر. فمن وقف به, شروط صحة الوقوف, فمن وقف به, هذا الشرط الأول أن يقف في زمنه المعتبر, أن يقف في زمنه المعتبر. قال ولو لحظة, ولو لحظة وهو أهل له, هذا الشرط الثاني وهو أهل له. من هو الأهل؟ هو المسلم العاقل المحرم, هو المسلم العاقل المحرم. صح حجه ولو نائما أو جاهلا أنها عرفة. وهذا يؤخذ منه أن جميع المناسك يشترط لها النية إلا الوقوف بعرفة, إلا الوقوف بعرفة فإنه لا يشترط له النية. ولو هو نائم جابوه في عرفة منوم نائم وأتوا به في عرفة نائم فقط, أما الذي ذهب عقله كالسكران والمغمى عليه والمجنون فلا يجزئهم الوقوف, فلا يجزئهم الوقوف إلا إذا أفاقوا وهم فيها أو أفاقوا بعدما دفعوا منها ثم عادوا إليها. قال صح حجه ولو نائما أو جاهلا أنها عرفة. إذن لا يشترط كما قال العلماء أن المناسك كلها يشترط لها النية إلا عرفة. قال ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. من وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبل الغروب فعليه دم. يفهم من أنه لو عاد بعد الغروب عليه دم ولا ما عليه؟ ها؟ يقول ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم, فعليه دم. يعني لو عاد قبل الغروب ليس عليه دم. طيب لو عاد بعد الغروب فإنه عليه دم. وهذا أيضا فيه صراع كبير جدا في المذهب بين الشيخ منصور البهوتي وابن النجار وغيرهما من العلماء. الشيخ منصور يقول أنه إذا عاد بعد الغروب فإنه يسقط عنه الدم لأنه جمع بين الليل والنهار. وأما القول الثاني وهو الذي انتصر له الشيخ ابن جاسر ويعني أطال فيه الكلام في مفيد الأنام أنه لا يعني يسقط عنه الدم إذا عاد بعد الغروب، بل لابد أن يعود قبل الغروب وتغرب الشمس وهو بعرفة. قال وهو ظاهر يقول المنتهى والإقناع، وظاهر كلام مؤلف هنا أيضا، فعليه دم بخلاف واقف الليل فقط. لو أدرك يعني العرفات أو أتى عرفات في الليل فإنه يجزئ الوقوف وليس عليه دم، ولو لحظة ولو مرور فقط في عرفة ويخرج منها. فثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، إلى مزدلفة بسكينة، بسكينة لقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس السكينة، السكينة قال في المنتهى مستغفرا، يستغفر، يستغفر أثناء الدفع من منى، من عرفة إلى مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة. قال ويسرع في الفجوة يعني الفرجة. ما حكم الإسراع في الفرجة؟ سنة، لقول أسامة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنقة فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع. قال ويسرع في الفجوة ويجمع بها يعني بمزدلفة العشاءين تأخيرا، يعني جمع إيش؟ تأخيرا، جمع تأخير. ويبيت بها أيضا، هنا يجمع ويقصر من له الجمع والقصر. قال ويبيت بها يعني بمزدلفة وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم. قال وله الدفع بعد نصف الليل، وفيه قبله دم، وفيه قبله دم. إذن الترتيب في مزدلفة ما هو الترتيب في مزدلفة؟ إن أتى قبل منتصف الليل وجب عليه أن يبقى فيها إلى بعد منتصف الليل، وإن أتى بعد منتصف الليل فيكفيه المرور، وإن أتى إليها بعد الفجر ها فعليه دم حتى لو كان معذورا، ها زحام شديد، حتى لو كان معذورا فعليه دم لتركه الواجب. قال وقبله، وفيه قبله وفيه قبله قبل إيش؟ منتصف الليل. لو دفع قبل منتصف الليل فعليه دم، فعليه دم. ويستثنى من ذلك رعاة الحج وسقاة زمزم، ويقاس عليهم الآن الجنود، يقاس عليهم الجنود الآن والأطباء والممرضون وممن يقوم على خدمة الحجاج. فإذا صلى الصبح، والله تعدينا للساعة، خلونا قبل أن نصلي الصبح ننام في الليل، وإذا الأسبوع الجاي إن شاء الله نصلي الصباح. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايش معذورا؟ نعم. والله قد يقال انه يقاس على حامل المعذور، قد يقال، بس ما رايت لهم كلام. نعم، والاعمى احسنت مخاطب بانه يرمل، إلا إذا خشي على نفسه طبعا، لكن الأصل أن الأعمى مخاطب بالرمل. نعم مشعل. أنا ذكرت ما ضابط الوقوف الذي يدعى الشوط، الوقوف أدنى وقوف، أدنى وقوف، متى ما قطع المولاة داخل الشوط فإنه يعني يلزمني يعيده من أوله، من أوله. ولا تنقطع في راس الصلاة، صح؟ نعم، الصلاة ما تنقطع، لكن ينقطع الشوط فقط. لو وقف أو مقدار الصلاة أقل من دقيقة يعني. لا إشكال، لا إشكال، يقف. يعني ما يعيد الشوط؟ نعم. لا يعيد الشوط. إلا يعيده. حتى لو وقف لحظة. ما حد قال لا يوقف، نعم. مشكلة هذه. إيه. انتبه عاد الواحد، انتبه. إلا في الزحام يعني، أنا واحد. لا لا الزحام هذا من شأن الطواف لا إشكال فيه يعني. هو الآن الزحام إذا وقف هو الآن في طواف يعني ما توقف من الطواف، لكن وقف يكلم جوال أو يشرب ماء أو هذا ليس من فعل الطواف، هو الحقيقة أنه قطع الطواف. قطع الطواف ذكرت أن في بداية الطواف يستقبل الحجر الأسود نعم بكامل بدنه. نعم نعم. هل هذا بكل شروط ولا لا؟ الشروط الأول فقط يستقبله يعني يوجه جسمه يكل يستقبل ببدنه. ومثل ما قال القاضي وذكرها شيخ الإسلام في شرح العمدة أنه يأتي قبل الحجر. يا ليتك مبصر يا مشعل، إن شاء الله أنك الله يعوضك خير. عموما أنا أقول هذا الحجر إذا كان هذا الحجر فيستقبل ببدنه قبل الحجر، يجعل وجه بدنه متوجه للكعبة، ثم يمر بدنه كله على الحجر، ثم إذا مر بدنه كله على الحجر يتعدل ويجعل الكعبة عن يساره، ثم يبدأ ويمضي في الطواف. هكذا ذكر القاضي أبو يعلى وذكر الشيخ الإسلام عنه في شرح العمدة. نعم يمشي على جنب، صحيح يمشي على جنب، على جانبه الأيمن. نعم. هل ذكرت طواف الراكب؟ أنا أسمع طواف الراكب وسعي الراكب. الراكب لابد يستقبل، لابد يستقبل. اي الركوب احسنت، هذا المذهب عندنا انه شرط، المشي شرط الا للعاجز خلافا للشافعيه على ما اذكر انه ليس بشرط ويجوز لغير العاجز ان يركب. نعم نعم صحيح صحيح. للاسف للاسف الشديد الشباب اليوم تهاونوا، مو ليس في الطواف فقط، حتى في الصلاه الان لو ينكسر ولا توجع ركبته شاف له كرسي وجلس يصلي، ما ادري ما هو ما هذا التهاون، يعني تهاون غريب جدا، والصلاة باطلة. وكذلك الطواف مع الكراسي هذه باطل، لا يصح، لا يجوز أن يطوف راكب إلا العاجز. نعم. شروط الطواف تكون كعبة عن يسار. نعم. الطفل المحمول اشترط ذلك؟ نعم اشترط اشترط. والله مشكلة هذه، كلامك وجيه، لأن المحمول سيكون بين يدي أبي يعني أبيها وأمه، فيكون رأسه جهة الكعبة، ولا وما أذكر أنهم استثنوا الطفل يعني. والله مشكلة هذا. إيش طيب مشكلة إذا كان في المهاد توه صغير لها شهرين ثلاث شهور أول يدخلوا. لا الحين استثنوا من يومين خلاص، دخول الأطفال مسموح به، بس اللي أقل ما يدخلون، لكن بيجي يوم بيدخلون. والمرأة التي رفعت الصبي فقالت لهذا حج يعني، يعني والله هذا سؤال وجيه صراحة، الغالب أن الأب يحمل طفله. ها أحسنت، هذا مسألة أخرى أيضا، يعني المذهب أنه لو حمله لا يصح له، لا يصح لمن حمله، يصح للمحمول، يصح للمحمول لو حمله اي لا يصح له، لا يصح ل لابد ينوي هذا الذي حمله هل الطواف له او للطفل، فان نوى الطفل لا يصح له وان نوى نفسه لا يصح الطفل. فيعني لو رفعت صبي ايش سوت يعني؟ شلون رفعت الصبي؟ ايش فيها؟ ما ندري عاد. لا هذا يا مشعل في يعني أسئلة ليست إشكالات إن شاء الله، مثل أسماء بنت عميس لما صارت نفساء في المدينة ولدت في الميقات وأحرمت وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق 10 أيام، فوصل وقام بمكة 10 أيام. الآن أسماء بنت عميس كانت نفساء، ماذا فعلت في الطواف؟ شلون رجعت؟ ما فيه الروايات، ما فيه لحس ولا خبر، مع أن العلماء والحديث أيضا المرأة تفعل ما يفعل الحاج إلا الحائض تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف، حديث صحيح. فأسماء بنت عميس كانت نفساء، ماذا فعلت؟ ما ندري، الروايات ما فيها شيء يبين يعني ماذا فعلت أسماء مع أنها كانت نفسها؟ شلون هل طافت طواف الإفاضة؟ كيف يعني الآن من يعني صار يوم العيد بالنسبة لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصل اليوم الرابع ورابع ذي الحجة ومكث 4 أيام. في اليوم الثامن راح ذهب إلى منى وأحرم من منى من مكة وش يحرم مكة ثم ذهب إلى منى وبات في منى اليوم الثامن ليلة التاسع والتاسع جلس منى إلى قبل الزوال ثم انطلق إلى نمرة وبات بها. إحنا كم يوم لها من نفوس الآن؟ يعني 10 أيام في الطريق و4 أيام في مكة، هذا 14 يوم، ويومين اللي يوم الثامن والتاسع هذا كم صار؟ 16 يوم، ويوم النحر 17، و3 أيام التشريق كم صارت اليوم؟ 20 يوم. يمكن طهرت، يمكن، لأن المرأة العلماء يقولون أن النفساء لا حد لأقل النفاس، لا حد لأقل، يمكن طهرت وطافت، يمكن طهرت وطافت. أما عائشة فواضح أنها حاضت يعني قبل أن تطوف للعمرة ثم أدركت يعني الطواف وهي طاهرة، وهي طاهرة. فهناك الحج يعني لا يخفى عليكم، الحج مثل ما ذكرت أنا أن بعض العلماء كتب فيه 1000 صفحة، وشيخ الإسلام شرح العمدة شرحه كبير 1000 صفحة تقريبا، وفي يعني حديث كثيرة جدا تبين يعني قدر العلماء وتوفيقهم بين النصوص والأشياء الواردة. بعض الناس يظن الفقه يعني العلماء أتوا بالأحكام بكل سهولة، لا لا، في صراعات ونزاعات كثيرة جدا. لذلك الأولى الإنسان يمشي على مذهب معين ولا ما يعني. وأيضا لا نقول أننا نعمل أيضا مذهب معين في الحج في الحقيقة، لأن الحج لابد فيه من العمل ببعض الأقوال للمجتهدين فقط، يعني ليس كل إنسان يقول لا لا خلاص يجوز، اركب اركب أنا مكتعبت في الطواف اركب. لابد يكون الذي يفتي فيه في المناسك مجتهدا مجتهدا ويقدر القول ويقدر، والأصل يعني يسير بالناس بالاحتياط وبإبراد ذمة، ما يأتي بأي قول يشوف لأي قول يلا نزله يلا يصح، الطواف بدون وضوء يصح، قال به فلان وفلان وعطاء في البخاري لا لا لا. طيب والحديث، الحديث التي تدل على اشتراط طواف الحائض؟ يعني شيخ الإسلام لما تكلم عن طواف الحائض حشد أدلة وقدم أصلا بمقدمة كبيرة جدا، والركب الشامي وأنهم كانوا يتعبون والمرأة تحيض ولا يعقل أن تحيض وتعود، يعني ذكر أشياء كثيرة حتى يجوز للحائض أن تطوف إذا كانت لا تستطيع الرجوع، لا تستطيع الرجوع في عهده رحمه الله. ومع ذلك الآن لا يتساهل الناس ويقولون يلا يلا طوفي وانتهى، لا لا لا لا. ما قال الأئمة الثلاثة الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك يقولون باشتراط، ما يصح أصلا باشتراط الطهارة ولا يصح الطواف من الحائض، ما قال به إلا الإمام أبو في مذهب الحنفية، ما هذه قال به أبو حنيفة، تطوف وعليها بدنة أيضا يعني فيه. فلا يتساهل الإنسان، مثل اليوم مثلا الطلاق في الحيض، يعني بعض الشباب يعرف أن شيخ الإسلام يرى أن الطلاق في الحيض لا يقع ويفتي يجلس تو عمره 25 سنة 30 سنة ويوزع هذه الفتاوى على الناس اللي طلق فيها، يقول لا تخاف ما طلقت، من أنت أصلا حتى يعني تفتي في الفروج الآن في امرأة تحل أو لا تحل، أو الطلاق بعد الوطء، بعد الوطء في يعني في الطهر طلاق بدعي. فالمقصود أن الإنسان لا يتسرع ولا يفتي أصلا، الأمة ليست واقفة عليك أصلا، والناس محتاجين لكن مو بلكن توك حتى يعني أقوى عودك ويصلب وتعرف الأدلة والنصوص، وأيضا تصدر عن يعني علماء معتبرين، ويكون هذا أيضا الرأي مشهور وقد عمل به، وأنا أقصد قد عمل به بين علماء الأمة وليس المقصود قد عمل به بين المعاصرين الآن، لأن بعض أو كثير معاصرين قد عملوا الآن بآراء ليست هي المشهورة في الأمة، قال بها القلة من جماهير المسلمين. فالعبرة هي بالأئمة الكبار المجتهدين، الأئمة كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، وأيضا أصحابهم وطلابهم العلماء المجتهدين منهم المجتهدين. فينتبه الإنسان يعني ولا يتسرع ويفتي، لا تفتي أصلا، لا تفتي أصلا ما. إلا استفتيت وسألت وانت ما بلغت، فأحل السؤال إلى من هو أعلم منك، اسأل فلان أو اسأل فلان من الناس أو العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني. ما الإنسان يفتي ودرس كتاب كتابين من الفقه، قال احنا درسنا عند الشيخ أحمد القعيمي ودرسنا عند الشيخ فلان وفلان وحفظنا متن و... فعموما الكلام في هذا يطول. كنا نقول يا مشعل قلت له الله يهديك خليتنا نطلع. ها خلصنا يا مشعل خلاص. ايش اي والله هذا مسألة الشيخ عبد العزيز مهمة جدا، الذي يحمل طفل كيف يطوف به إذا نوى أن الطواف عنه مثلا وهو سيحمله بين يديه وسيكون رأسه أو قدميه في جهة الكعبة، كيف سيكون يساره؟ وهذا لم يستثنوه، استثنوا إلا فقط في الحدث، الحدث قالوا استثنى منه الطفل الغير مميز. فهذا في الحقيقة يحتاج إلى تأمل. نكتفي بهذا، جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.